بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يغفر إلا لأهلها، ولا يثيب إلا عليها. فالواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني ربي وإياكم من المتقين. ثم ما بعد، نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ومدده وتوفيقه الكلام عن بداية الهجرة تحت عنوان طلائع الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقد بيعة العقبة الثانية، والتي تسمى عند العلماء وفي السيرة بيعة العقبة الكبرى، بدأ صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع في العهد المكي أن يؤهل الصحابة وأن يبث في الصحابة المعاني الإيمانية العقائدية والأخلاقية والسلوكية، ما تجعلهم يضحون من أجل هذا الدين ويعملون له. وكان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة، بل وكان التمهيد والإعداد للانتقال من مكة إلى وطن جديد. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، مرحلة التمهيد للخروج من مكة إلى وطن جديد، بأمرين. الأمر الأول إعداد المهاجرين، إعداد الصحابة، والأمر الثاني الإعداد المسبق في يثرب في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأمرين: الأمر الأول الإعداد، وقضية الإعداد كانت هي الخط الطويل. من أول يوم بدأ صلى الله عليه وسلم يعد الصحابة، فبدأ يربيهم تربية إيمانية، وكان الاضطهاد الموجود في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصحابة عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يربيهم. فوصلت قناعات عند الصحابة بأن مكة لن تصبح وطن يستقر فيه، لشدة وطأ قريش، لشدة وطأ قريش على الصحابة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتعرف على بعض النسمات من أهل المدينة. في العام العاشر تعرف على مجموعة، ثم في العام التالي تعرف على مجموعة أكثر، وفي العام الثالث عقد صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى مع الصحابة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التأهيل والإعداد قبل المشاريع، قبل المشروع الكبير لابد من إعداد، ولابد من بث قناعات عند الأفراد بما يصبو إليه القائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة، يؤهل الصحابة تربية إيمانية، أيضا بحث عن وطن صلى الله عليه وسلم، وكان الاختيار موفق، وبدأ يعمل في هذا الوطن صلى الله عليه وسلم حتى دان أهل يثرب بالإسلام، وانتشر الإسلام في المدينة، ليعطي صلى الله عليه وسلم درسا للقادة جميعا أن تأسيس الأوطان يكون أولا بتحضير الإنسان وإعداده. تأسيس الأوطان يكون بتحضير الإنسان وإعداده. الإنسان إذا أراد أن يقيم مشروع لابد من تحضير الإنسان وأن يربي عند هذا الإنسان قناعات فكرية وإيمانية وأخلاقية وسلوكية، لأن ولادة مجتمع أمر يحتاج تضحية ويحتاج بذل، لا كما تفعله بعض الدول العربية اليوم. تريد أن تنتقل من زمان إلى زمان بدون تأهيل للشعوب وإعداد للشعوب، فلربما توجد المواد الأولية والأموال والبترول والنفقات لكن تخفق التجربة. لماذا؟ لأننا لم نحضر الإنسان، لم نعد الإنسان الإعداد الجيد للمراحل القادمة. لذا تجد أن الدول التي تحققت فيها نهضة ماذا فعلت؟ قامت من الدرجة الأولى بتأهيل الإنسان وتعليمه. فدائما الدول ما تتأهل مش بالقوة العسكرية، الدول تتأهل بالتعليم وبالبحث العلمي ونشر ثقافة التعليم ونشر ثقافة التنظيم، ويكون هناك مشروع يقتنع به الجميع كما حدث في بلاد اليابان وفي الصين. وهذه البلاد قاموا على إعداد الإنسان قبل أن يبحثوا على مشاريع عملاقة، فاستطاعوا في فترة وجيزة أن يقيموا حضارة، حضارة فيها من القوة وفيها من المكانة، ويشهد لها القاصي والداني. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة بدأ بعد النجاح في تأسيس وطن في صحراء تموج بالكفر والجهالة، وكان هذا أخطر مكسب حققه صلى الله عليه وسلم. أذن صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، وكان الإذن بعد نزول بعض الآيات. من هذه الآيات نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيها إشارة للهجرة والانتقال. أيضا أمر آخر نزل بعض الآيات الأخرى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فكان القرآن يمهد للصحابة قضية الهجرة. كذلك لما قص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قصة الكهف، وأن أهل الكهف آووا إلى الله فتلقاهم سبحانه وتعالى من بعيد ومكن لهم ونصرهم ورفع شأنهم في الدنيا والآخرة، فكان هذا بمثابة التأهيل للصحابة، الاستعداد لطريق لوطن جديد ينطلقون إليه. الهجرة، الهجرة يقول مبارك فوري: لم يكن معنى الهجرة إلا إهدار للمصالح. الهجرة لم يكن معناها إلا إهدار للمصالح. الصحابة سوف يتركون بعض المصالح، كأن يكون عندهم ديار وأوطان، يهدر هذا الأمر إهداره ولا يلتفت لوطنه بل ينتقل لوطن جديد. والتضحية بالأموال، الهجرة معناها إهدار مصالح والتضحية بالأموال والنجاح بالأشخاص فحسب. كان هذا واضح جدا أن فيه هناك انتقال من مكان إلى مكان. يا إخوة، الهجرة مش معنى الهجرة أن موظف كان يعمل في مكان ترك المكان إلى وظيفة أخرى، لا، الهجرة يعني الهجرة لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه، ولكنها كانت مغادرة أرض وأهل ووشائج قربة وأواصل وصداقات وأسباب أرزاق، والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة. موضوع كبير، كون إن الإنسان يترك كل شيء من أجل إسلامه. بعض الشباب اليوم لربما لا يترك قصة الشعر من أجل دينه، لربما لا يترك صحبة تدعوه للفواحش والمنكرات، لدي صحبة، لكن المهاجر يترك الوطن، يترك الدار، يترك الأموال، يترك كل شيء من أجل إسلامه. فالمهاجر يعلن، المهاجر يعلن للعالم أجمع أن أغلى شيء عندي ديني. والهجرة قائمة إلى قيام الساعة، أن هي هجرة، هجرة الآثام والذنوب والمعاصي. لأن الهجرة هجرتان: هجرة الأوطان وهجرة وهجرة الآثام والذنوب والمعاصي. لذا الصحابة هاجروا، تركوا كل شيء من أجل الدين، وعندهم شعور، عند الصحابة شعور بأنه مستباح منهوب لو قبض عليه في أثناء الطريق، فهو مستباح منهوب يهلك في أول الطريق أو في آخره. فكانوا يسيرون نحو مستقبل مبهم، وكان يسيطر عليهم القلق والحزن. أمر صعب أنك تترك وطنك والمستقبل مبهم ولا يدرون ماذا سيجدون أمامهم، فكانت مخاطرة بمعنى كلمة مخاطرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. إن كان الإنسان يكون عملاق وقوي يسافر في الصحراء يخاف الهلكة، عملاق وقوي وآمن يخاف الهلكة، فكيف من سافر في صحراء وهو مهدر الدم مسلوب الحق، من يقتله يأخذ الأموال الطائلة. فكان الأمر خطير، جد خطير. الصحابة استطاعوا أن ينتقلوا من وطن إلى وطن، وهذا والله ببركة التربية، ببركة التربية، ببركة وضوح المنهج، ببركة الفهم، ببركة حب الإسلام، ببركة الإعداد الجيد المسبق قبل المشاريع الكبرى والعملاقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم ويعدهم. بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، يعرفون أن هناك مخاطر والطريق فيه مهالك، الأعراض ممكن تنتهك، الأموال تسلب، تركوا الأهل والديار والأوطان. الصحابة يعرفون هذا الخطر كله، ومع ذلك يقدمون عليه. الصحابة رغم الخطورة يقدمون على هذه التحدي، رغم المخاطر والشدة وما يتوقعون، إلا أنهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقدمون على هذه المخاطر. لماذا؟ لأن النبي رباهم على البذل والتضحية والطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وأخذ المشركون يحاولون يحولون بينهم وبين خروجهم. ده مش مجرد أن الإنسان يقول أنا هاجر خلاص الطريق ممهد، لا، ده في منع داخل مكة وضرب بيد من حديد. وكانت الأمور داخل مكة إما حبس أو اضطهاد، حبس أو اضطهاد أو تفريق بين الزوج وزوجه أو تجريد من المال. كان الأمر في غاية الصعوبة، إلا أن الصحابة استطاعوا أن يتخطوا هذه العقبات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يحولون بينهم وبين الخروج، فكانوا يحسون بالخطر. الصحابة يقول مبارك فوري، وهاك نموذج من ذلك، خذ بعض النماذج اللي تعرض لها الصحابة، وهي تحت عنوان نسميها أنا وأنت صور من المعاناة، لعلها توضح لك بعض الأمور. صور من المعاناة عناها صحابة رسول الله وهي كثيرة، لكن هذه صور من بعض المعاناة لعلها توضح لك: التفريق بين الزوج وزوجه، الحبس، الاختطاف، الاضطهاد، التجريد من المال. هذه صور تعرض عليك. من هذه الصورة كان أول المهاجرين أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة كان أول من هاجر، هاجر أبو سلمة من مكة للمدينة قبل بيعة العقبة الكبرى بعام. ذاقت مكة وكانت الآيات تنزل، آيات سورة الزمر، وبدأ الصحابة يبحثون عن وطن آمن يعبدون الله فيه. فكان أبو سلمة هاجر قبل بيعة العقبة بعام كما رجح ابن إسحاق، هاجر هو وزوجته وابنه. فلما جمع الخروج، خلاص أراد الخروج، قال له أسهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، نفسك أنت حر فيها، أرأيت صاحبتنا هذه الزوجة، يعني علامة نتركها تسير تسير بها في البلدان. أنت أردت أن تهاجر هاجر، لكن زوجتك لا، قبيلة الزوجة الأصهار، أنت تهاجر هاجر، لكن أما زوجتك فلا، فأمسكوا الزوجة أم سلمة. كيف أمسكوها؟ كان هو يركب، كان هو يأخذ خطام الناقة، وكانت هي فوق الناقة هي وولد لها، فقالوا هاجر أنت، وأخذوا خطام الناقة وأخذوا يسوقون المرأة. تخيل، يعني هم هاجر والمرأة فوق الناقة، فأخذوا هم خطام الناقة أصهاره، وهو بدأ يقف لا يدري ماذا يفعل. فأتت قبيلة أبو سلمة فقالوا أخذتم ابنتكم، زوجة أبو سلمة، فأما ابننا والله لا تأخذوه، صبينا الطفل الصغير. ودار بينهم شجار، وبدأ أهل الزوجة يجرون الولد وأهل الزوج يجرون الولد، حتى خلعوا يده وكتفيه، وأبو سلمة ينظر وهي تنظر، وكان الأمر شديد حتى تعرف قدر المعاناة والبذل، المعاناة. قيام الإسلام وقيام دولة الإسلام فيه معاناة وفيه بذل. الأم رأت الطفل تخلع يده وكتفه، والأب كذلك. القبيلة، قبيلة أبو سلمة، أخذت الغلام، وأصهار أبو سلمة أخذوا المرأة، وأصبح أبو سلمة وحيدا. فماذا صنع؟ هاجر إلى الله وانطلق للمدينة لا يلو على شيء، هاجر فرارا بدينه، لا يستطيع أن يفعل لزوجه شيء ولا لبنيه، فهاجر. فكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تخرج كل يوم للأبطح تبكي زوجها وولدها عام كامل أو ما يقرب على العام، كل يوم تخرج منذ الصباح تبكي للمساء. في آخر العام رق لها بعض ذويها، واحد شاف المشهد رق لها، يا غلظت قلوب الكفار والمشركين، غلظت القلب. من أجل ذلك يقول ابن القيم: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. قلوب القاسية خلقت لها نار جهنم لكي تلين غدا بين يدي الله جزاء وفاقا. قلوب قاسية بعد عام امرأة تبكي وغلظة وشدة. فرآها بعض زويها فذهب لأهلها، قال: دعوها وخلوا بينها وبين زوجها، دعوها. فتركوها بعد عام رضي الله عنها وأرضاها. فلما تركوها ذهبت لأهل زوجها وقالت: إن أهلي تركوني، اعطوني ابني. فأعطوها إياه، فأخذت ناقة وتوجهت تلقائيا اتجاه المدينة، وبدأت المرأة تخرج. عند التنعيم، عند التنعيم آخر الحل في مكة، رآها رجل يسمى عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى امرأة لوحدها ليس معها ركب، فأخذ يسترجع وأخذ يتعجب، فقال: يا أمة الله، ما الذي أتى بك؟ قالت: أريد زوجي. وقال: أين زوجك؟ قالت: في المدينة. فقال لنفسه: والله ما لك من مترك. ويقول لنفسه، يقول: كيف أترك هذه المرأة تهاجر وحدها وهو على كفره وهو على شركه؟ أبت النخوة والمروءة والرجولة إلا ذلك. قال: والله ما لها، والله ما لك من مترك، هو يقول لنفسه. ثم أخذ بخطام الناقة وأخذ ينطلق فانطلق بها حتى بلغ قباء، فلما رأى قباء قال: يا امرأة بلد زوجك هذه. ثم تركها وعاد قافلا رضي الله عنه وأرضاه، 500 كيلو سيرا على الأقدام مروءة. وهذه نهديها لشبابنا اليوم، نقول: سلوك وخلق عثمان بن طلحة مع أم سلمة محرج لنا، محرج لنا يا شباب جميعا. فإن لم يردعك، فإن لم يردعك دينك عن معاكسة النساء، فهل لا تردعك النخوة والمروءة؟ يعني هذا الأمر لا دين ولا مروءة، لا دين ولا مروءة. رجل على الشرك، أبت المروءة والرجولة والعفة والطهارة إلا أن يحافظ عليها. تقول أم سلمة: فوالله ما رأيت رجل قط أفضل منه، وهو على شركه. تقول: أنا والله ما رأيت رجل قط أفضل منه. ماذا كان يصنع معها؟ تركب الناقة، فإذا أراد ينيخ لها البعير، فإذا أرادت أن تركب تنحى عنها حتى لا يرى منها شيء، فإذا ركبت واستقرت يأتي هو ويقود البعير حتى إذا أراد النزول ينيخ لها البعير ثم يذهب فتنزل فيأخذ البعير يقدم له الطعام، ويفعل معها هكذا حتى بلغت مدينة رسول الله. نخوة ومروءة غابت عنا اليوم، مش مجرد دين بس والالتزام وسنة وعمل صالح وعفة وطهارة وحفاظ على القلب وحفاظ على البدن وحفاظ على دينك والتزامك، لكن نخوة عند الرجل. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابه ما أصابي، ما أصاب ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحب قط أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم هو بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه، ولما أتى عثمان بن طلحة وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي قال: مكة ألقت إليكم بأفلاس أكبادها. وكانوا رجالا حتى في الجاهلية، أو والله الرجل رجل حتى في جاهليته رجال. لما رآه النبي قال: مكة ألقت بأفلاس أكبادها. عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص أسلموا في يوم واحد رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. الشاهد عثمان بن طلحة وهذا الخلق الرائع، غير أن معاناة أم سلمة وأبو سلمة توضح لنا ما معنى الهجرة، ما معنى الهجرة وترك الأوطان، أمر صعب جدا على النفس. المشهد الثاني: هجرة صهيب بن سنان الرومي. سيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه، صهيب عربي لكن يلقب بالرومي لأنه أسر في بلاد الروم وعاش هنالك فترة، وكان أصفر الشعر أخضر العينين، فيه ملامح من ملامح الروم، فلقب بصهيب الرومي. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه، فلما أذن النبي بالهجرة، وقد كان قد تأخر، تأخرت هجرة من؟ صهيب. فكان صهيب كلما هاجر وقفت له قريش، لأن البعض يظن أن الهجرة أن الصحابي يقوم من النوم يمشي خلاص، يعني لا، ده قريش كانت بالمرصاد لكل من أراد الهجرة، فكلما أراد أن يهاجر وقفت له قريش مرة واثنين وثلاثة وأربع. وفي يوم من الأيام بدأ يتحايل، فبدأ يكثر من الخروج للخلاء، يخرج ويعود يخرج ويعود، فقالت قريش، شغلته اللات والعزة ببطنه، مريض يعني، قروا عينا فناموا، فلما لاحظ صهيب بأنهم غفلوا انطلق رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا، فاستيقظت قريش فلم تجده فأدركوه في منتصف الطريق، في منتصف الطريق أدركوه، فصعد إلى مكان مرتفع ثم نثر السهام وقال: لقد علمت العرب أني رامي، والذي نفسي بيده لو اقترب مني أحد لضربته بسهمي، حتى إذا فنت سهامي قاتلتكم بسيفي ما دام معي منه شيء. في إصرار عجيب، تضحية، أي إنسان يريد الالتزام لازم يكون في إصرار، الإنسان يريد الاستقامة عاوز طلب العلم لازم إصرار، مش تهاون وبركة يا جامع وجات منهم، لا، الالتزام يريد إصرار، يريد عزيمة، يريد استعداد للتضحية. قال: أقسم بالله لو اقترب مني أحد لقاتلته بسهامي، حتى إذا فنيت قاتلته بسيفي ما دام معي منه شيء. فقالت قريش له: والله لا ندعك تهاجر بنفسك ومالك، لقد أتيتنا سعلوقا لا مال لك، تجئتنا سعلوق لا مال لك، فوالله لا ندعك تهاجر بنفسك ومالك. فقال: أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتخلوا بيني وبين رسول الله وبين الهجرة؟ خذوا المال لكن خلوا بيني وبين الهجرة. فقالوا: نفعل. فقال: مالي في البيت، مالي في البيت. فعادت قريش وقبلت الصفقة، فأخذت قريش المال وانطلق صهيب تحطه الوهاد وترفعه النهاد النجات حتى بلغ مدينة رسول الله، فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، فلما رآه النبي أخذ النبي يقول: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. فقال صهيب: والله ما سبقني إليك أحد، وما ربح البيع؟ قال: لقد أنزل الله قرآنا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الرجل اشترى نفسه، كيف اشترى نفسه؟ لما هاجر. إذا أردت اليوم أن تشتري نفسك فهاجر إلى الله، هاجر بقلبك، اهجر المعاصي والذنوب والأثام وانطلق إلى العمل والطاعة والعبادة، وإلا الأمر جد خطير. صهيب رضي الله عنه وأرضاه، صهيب يقول صهيب: تهون الحياة وكل يهون، ليس شعرا ولا نظما ولا مجرد كلام، لكن صهيب يقول: تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامي لا يهون، إسلامي وديني لا يهون علي. طبقوها الصحابة، تعلموا الفعل ليس مجرد الكلمات رضي الله عنهم وأرضاهم. مشهد آخر يوضح لنا ماذا كانت تفعل قريش مع كل من يريد الهجرة. عمر بن الخطاب لما أراد الهجرة وقف عمر عند الكعبة وقال لقريش: لقد أردت الهجرة، فمن أراد أن تثكله أمه أو يلتم أولاده فليقابلني خلف هذا الوادي. عمر بن الخطاب من أراد أن يفقد أولاده أو حياته فليقابلني خلف هذا الوادي، في وضوح وصراحة. عمر رضي الله عنه وأرضاه في شجاعة وقوة وصراحة رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: فتواعدنا أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص بن وائل، وهؤلاء أبناء كبار، يعني عمر بن الخطاب أصلا رجل مرموق في قبيلته. ولاحظ، تخيل لو إنه واحد فقير حيهاجر من مكان لمكان، خلاص هنا فقر وهناك فقر، مش هتفرق واجد يعني، لكن لما واحد يخرج من ملكه وماله ومن عزه يهاجر يترك هذا كله، لا، يبقى الإيمان داخل قلب هذا الرجل كبير. عمر بن الخطاب في الجاهلية كان سفير لقريش، شخصية معروفة يعني عمر بن الخطاب. فعمر تواعد على الهجرة، هو وعياش بن أبي ربيعة ورجل مرموق وهشام ابن العاص بن وائل السهمي، واتفقوا في موعد ما في وقت ما يصبحون عنده، كلهم يخرجون ليلا ويصبحون عند هذا المكان، ثم يهاجرون للمدينة. واتفقوا إذا صبح الصباح وتخلف أحد يهاجر الباقي، إحنا ثلاثة هنروح هناك الصباح، لو خرج علينا الصباح وكنا اثنين هنهاجر، والآخر خلاص نعلم أنه قد حبس. فلما انطلق عمر رضي الله عنه وارضاه وعياش، وحبس عنهم هشام، هشام حبس، حبسته قريش ووضعوه في بيت بلا سقف مقيد، فكان الشمس طول النهار وبالليل برد الليل، وضعوه في بيت، وأخذ النبي يدعو لهشام وعياش فترة يقنط لهم في الدعاء صلى الله عليه وسلم، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، كاد يدعو لهم صلى الله عليه وسلم كما سنوضح بعد ذلك. ولما قدم المدينة عمر ومعه عياش نزلوا بقباء، قدم أبو جهل، أبو جهل اتبعهم هو وأخوه الحارث ابن عياش، فقال له لعياش إن أمك قد نظرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى ترك. في بعض الأحيان من يريد أن يردك عن التزامك يدخل لك من باب العاطفة، باب العاطفة، أصحابك مثلا أنت خلاص أنت التزمت، وأصحابك كلهم مجموعة كلها شمال، شمال كلها، عارفين يعني شمال؟ كلها كده، يقولك تسيب أصحابك؟ ها سيبهم، ليه ما سيبهمش؟ ده أنا سيبهم وأكون فرحان كمان، تسيبهم؟ ده أبوك وأمك. فقال إن أمك نظرت ألا يمس رأسها مشت ولا تستظل بشمس حتى ترك، فرق لها رضي الله عنه، رق برضو رق للأم. فقال له عمر يا عياش صاحب، يا عياش إنها والله إنهم والله يريدك القوم إلا ليفتنوك، لا يريدوك إلا للفتنة، يريدون أن يفتنوك عن دينك، فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. في بعض الأحيان عند غلبة العاطفة محتاجين واحد يتكلم بعقل، يتكلم بإيه؟ بعقل. طيب لو إن الأم غلبها القمل هتعمل إيه؟ هتمتشط، زي أم من؟ سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص، قالت والله لا أكل، فكانوا يفتحون لها كانوا يفتحون فمها بخشبة حتى يطعموها، أكلت، ولو غلبها القمل هتمتشط، ولو حر مكة الشد عليها ستستظل. فأبى عياش إلا الخروج، أبى أن يسمع كلام عمر كلام الصاحب، لا أنا حخرج، وأبى إلا العودة. فلما أبى إلا أن يبر قسم أمه، أنا هروح أبر قسمها ونيجي، روح بس معهم رحلة شرم الشيخ وبسرعة، بس أصحابي مش هسيبهم، صح؟ هروح معهم هنا مش هسيبهم، حاف معهم شوية عند أبو ربيع عند الكليات، هي مشكلة عشان أصحابي برضو، صح؟ هي حاجة بسيطة. فقال أرجع يعني، فرجع. فقال له عمر أما إذ قد فعلت ما فعلت؟ عمر زعلان حزين عليه، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول تطيع الأوامر يعني، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها، لخفت منهم انجو عليها. فقال افعل، وأخذها، فخرج عليها معهم حتى إذا كان ببعض الطريق، قال له أبو جهل يا ابن أمي، اليوم أهل الباطل يدعون الشباب بلغته لغة فيها عاطفة، قال يا ابن أمي والله لقد استغلظت بعيري هذا، والله الغلظة ليس في البعير، مش في البعير الغلظة يا أبا جهل، الغلظة فيه هو، فقال لقد استغلفت هذا البعير، أفلا تعقبني على ناقتك هذه، تردفني خلفك؟ فقال له بلى، فأناخها وأناخها، أناخ البعير ليتحول عليها، فلما استوى بالأرض عدا عليه فأوثقوه وربطوه، ثم دخلوا به مكة نهارا موثقا، وقال يا أهل مكة هكذا فعلنا بسفهائكم، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. احنا فعلوا بسفهائكم كما فعلت أنا بسفيه هذا. عياش الصحابة، هذه المشاهد قصة عياش وقصة هشام أثارت مشكلة فكرية في مكة، أثارت مشكلة إيه؟ فكرية. بدأ يقولون هؤلاء الذين فتنوا ارتدوا عن دين الله، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وبدأ الكلام حتى نزل القرآن، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلما نزلت الآية كتب عمر جوابا وخطابا لمن؟ لهشام بن العاص، وكان قد فتنوه، كتب له. يقول هشام فلما أتاني كتاب عمر أخذت أخرج إلى الأبطح وأقرأ الكتاب، فأنا والله لا أفهمه ولا أدري أقرأ إيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، يقول وأنا لا أفهم، فأخذت أنظر في الكتاب وأصوبه، ثم أخذت تقول اللهم فهمني اللهم فهمني، حتى فهمت أن لي توبة، فحاولت الفرار وهاجر هشام بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة رسول الله. الشاهد، هذه نماذج ذكرت، هذه نماذج ذكرت. رغم كل هذه المعاناة إلا أن الصحابة خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، كل هذه التهديدات وكل الضوائق وكل الشدائد وكل هذه المعاناة إلا أن الصحابة صمموا على الهجرة. وهنا وعندما تسمع هذه الأهوال ثم ترى هجرة الصحابة تعرف كيف كانت الشدة في مكة، لأن الوضع في مكة كان صعب ولربما لا يطاق. رغم الشدائد والأهوال إلا أن الصحابة هاجروا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت بداية الهجرة بعد شهرين ونصف من بيعة العقبة الكبرى. هاجر أغلب الصحابة ولم يبقى في المدينة في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي والضعفاء وبعض المفتونين، كل الصحابة هاجروا، لم يبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعلي رضي الله عنهما وبعض الضعفاء لا يمتلك ظهر ولا يستطيع الخروج، وبعض الذين فتنوهم كعياش وهشام. فلما سمع الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالهجرة جهز جهازه وأراد الخروج. الصديق سابق الصديق، أول ما سمع جهز وأراد الخروج، وكان النبي قد جهز والصديق قد جهز، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصديق في عدم التعجل. تقول عائشة في روى البخاري عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين حرتين، فهاجر من هاجر قبلها قبل المدينة، فهاجر من هاجر قبل المدينة. النبي رأى رؤية، ورؤية الأنبياء حق وحي، لكن رؤيتي ورؤيتك لا، الرؤية يستأنس بها، لكن ما فيش أحكام في الرؤى. رؤية الأنبياء حق، لكن رؤيتي أنا وإنت لو واحد مثلا شاف رؤية، شاف مثلا أنه في الرؤية يقال له قد سقطت عنك الصلاة، زي بعض أرباب الصوفية يترك الصلاة يقول لك خلاص وصل الرجل. نعرف رجل كان يجلس معنا يقول أنا الآن أصلي في المدينة يعني وفي مكة ولا طيران ولا مصر الطيران ما شاء الله يعني. لكن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، فالرؤيا وحي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأراد الصديق أن يهاجر، وهناك كان بعض الناس في الحبشة، عاد بعض الناس من الحبشة للمدينة، بعض الناس اللي كانوا في الحبشة عادوا للمدينة، وأراد الصديق الخروج، فقال له النبي على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت، يعني أن أهاجر معك؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وبدأ الصحابة، بدأ أبو بكر في إجراءات أولية للهجرة، الإعداد المسبق، الإعداد المبكر. بدأ أبو بكر يعلف ناقتين راحلتين ورق السمر والخط، 4 أشهر يعلف تجهيزا للخروج. وهنا نقول فعل الصديق يقول الإعداد المبكر دليل على الإعداد المبكر دليل على التفكير الجيد والقدرة على تحمل المسؤولية والقيام بها. التفكير المبكر، الإعداد المبكر دليل على التفكير الجيد والقدرة على تحمل المسؤولية والقيام بها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصديق هكذا، بدأ الصديق يجهز، فقال الصديق لقد أعددت راحلتين. فقال النبي بالثمن، لم يقبل النبي من الصديق النقى إلا بالثمن. وهنا عفة الدعاء عن بعض حاجات الطلبة، قال بالثمن. وفي رواية أن الصديق بكى وقال الصحبة يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. ده نوع من أنواع التجهيز. طيب في المشهد الآخر قريش، قريش ماذا تفعل بعد بيعة العقبة؟ استشعرت قريش بالخطر، فقريش دار الندوة، برلمان قريش، قريش تعد العدة في البرلمان، قريش عاوز تأخذ شيء دستوري تقاتل به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين لما علموا بعد بيعة العقبة الأولى والثانية وأيقنوا أن هناك بيعة، وبدأ بعض الصحابة يخرج، علموا أن النبي مهاجر، فأخذوا خطوات استباقية، اجتمعوا وبدأوا يفكرون من ذلك. فعلمت قريش، قريش قيمت المشهد جيدا في الحقيقة، يعني علمت أن النبي قوي ومؤثر ومعه أصحاب عندهم عزيمة وفداء، وسوف يقدم على الأوس والخزرج وهم في قوة ومنعة، وأن المدينة موقع استراتيجي يهدد تجارة قريش للشام. قريش بدأت تقرأ المرحلة القادمة، وهنا دور القائد. أي كيان ينجح، أي كيان ينجح حينما يكون فيه قيادة مؤثرة قوية، قيادة مؤثرة قوية تقرأ المشهد، وأفراد عندهم عزيمة وفداء، عزيمة وفداء وإيمان بالقضية، إيمان بالقضية، هينجح أي كيان. لكن أي كيان يعاني من السيولة العاطفية ومن الهشاشة في الأفراد لن ينجح. والزمن القادم زمن، زمن لا مجال فيه للضعيف، مفيش مجال للضعيف، الضعيف لا يوجد له مجال في الزمن القادم. إن القوي بكل أرض يتقى. قريش فكرت النبي مؤثر صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندهم عزيمة وقوة، وذهب إلى الأوس والخزرج وهم أهل قوة وأهل بأس ومنعة وأهل حلقة وقتال وصولات. فبدأت قريش تستشعر بالخطر، وعندها تقول: عدم التنبؤ كيف يفكر خصمك قد يكلفك الكثير. عدم التنبؤ كيف يفكر خصمك قد يكلفك الكثير، ويندم البعض حيث لا ينفع الندم. والأعجب من ذلك المكابرة، المكابرة بأنه أنا صحيح وهو خطأ. هذه أعجب من ذلك. قريش بدأت تفكر، فعقدت قريش في 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، يعني سنة في أول النبوة، في أول سنة 14، يعني في آخر 13. طبعا معروف التقويم، أعد هذا التقويم بعده بعد الهجرة، يعني وبعد في عمر بن الخطاب عد هذا التقويم وقوموه بالهجرة. وبدأوا قريش تعقد اجتماع مبكرا في دار الندوة، ودار الندوة مكرمة قريش، وكل اجتماعات في دار قريش. هذه الدار باعها من؟ ورثها حكيم بن حزام. فلما ورثها حكيم بن حزام بعد إسلامه باع مكرمة قريش، فقال له أحد الفتية: بعت مكرمة قريش ومفخرة قريش؟ فقال: يا بني قد ذهبت المكارم كلها، لم يبقى إلا التقوى، وإني بعتها بمئة ألف تصدقت بها لله بدار في الجنة. باع حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. اجتمعوا، وبدعت قريش في اجتماع تاريخي طارئ فوري، ودعت قريش كل أبناء القبيلة، وتقدم وجوه القوم يحضرون هذا الاجتماع الطارئ الغير عادي والتقليدي. وكان في مقدمة هؤلاء أبو جهل عن قبيلة بني خزامة، وجبير بن مطعم، وطعيم بن عدي، والحارث بن عمرو عن بني عبد مناف، وشيبة وعتبة أبناء ربيعة، وأبو سفيان حضروا، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وأبو البختري ابن هشام. وعجيب أن الرجل هذا يحضر، وزمعة بن الأسود، عجيب أن زمعة يحضر أصلا، لأن زمعة وأبو البختري كانوا سببا في نقد صحيفة شعب، شعب بني طالب، صح؟ وأبو البختري ابن هشام كان سببا في إنقاذ سعد بن عبادة لما ضربته قريش. كيف حضر؟ عجيب. وهنا نقول إن الباطل يتفاوت في التعامل، الباطل مش على قلب رجل واحد، في منهم من يرضى بجزء. أهل الباطل يتفاوتون حتى في البغض والمحبة. وحكيم بن حزام حضر، وبعض الناس حضروا أيضا، وأمية بن خلف. ولما دخلوا دار الندوة واجتمعوا، هذا اجتماع لا يتخلف عنه الشيطان، فذهب الشيطان يحضر الاجتماع، وأتى في صورة شيخ نجدي من نجد. فلما رآه الحضور قالوا: من الرجل؟ قال: من نجد، سمعت بما اتعدتم له، فحضرت معكم لنسمع ما تقولوا، عسى ألا يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا: أجل. فدخل، ودخل معهم الشيطان. تخيل اجتماع يحضره الشيطان، المتوقع يعني. حضر الشيطان في صورة شيخ من نجد، شيخ نجدي، وبدأ النقاش عند قريش. ولما تكامل العدد وبدأت العروض والاقتراحات، كيف نواجه هذه الأزمة؟ زي نواجهها؟ الأزمات تحتاج حلول مسبقة. البعض اليوم تقع الأزمة ثم يفكر، وفي خلينا نعترف، العرب لا يفكرون إلا عند أزمة. وأكبر تحدي يواجه العرب بأنهم لا يفكرون إلا عند أزمة فقط. فالتفكير عند أزمة في حد ذاته أزمة، ويضيع الفرص، ضيع الفرص. فبدأوا يفكرون ويتناقشون نقاش طويل. قال زمعة أبو الأسود: نخرجه، ماذا نفعل مع رسول الله؟ عندهم معطيات وعندهم معلومات. قريش عنده إيه؟ عنده معلومات إنه هيمشي المدينة، وعنده تصور للمرحلة، وما فيش طبعا عاطفة عند قريش، العاطفة في اتجاه، فيش عاطفة كيف نفعل. فبدأت قريش تقول، يقول زمعة: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا والتففنا كما كانت. يعني إحنا بعد ما يخرج هنأتلف ولا نبالي أين يذهب. الشيطان ماذا قال؟ لا، الشيطان بيفكر تفكير منطقي موضوعي في الحقيقة، يعني الشيطان فكر تفكير منطقي موضوعي. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ما هذا رأي؟ ألم ترون، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله ده كلام، يعني الرجل كلامه حلو ومنطقه حلو وحديثه جميل ويؤثر على قلوب الناس. والله لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير به إليكم حتى يطأكم به في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. الشيطان ينصحهم، الشيطان ينصح. حد بقى يقدر يقول الشيطان هو السبب في التخلي عن قريش وله نصح؟ نصح الشيطان، نصح قريش، لكن قريش ما بتسمع. المهم، قال أبو البختري ابن هشام: احبسوه في الحديد، احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصابه مثل ما أصاب مثله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير والنابغة، وناس كانوا شعراء وجنوا وماتوا بعد ذلك. فقال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ولئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثنوا عليكم وينزعوه من أيديكم ويتكاثرون به حتى يغلب على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ انظروا في غيره. ده قريش تناقش مع الشيخ النجدي. رفض الحضور الاقتراحين، فتقدم كبير مجرمي مكة أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. قال أبو جهل، وأنتم تعلمون أن قريش كانت تسمي أبو جهل أبو الحكم، رجل صاحب الحكمة، وما كانش اسم أبو جهل عند قريش أبو الحكم. فقال: والله إن لي فيه رأي ما أراكم وقعتم عليه بعد. وما هو؟ قالوا: ما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاب جليدا نسيبا وسيطا فينا، شاب في مقتبل العمر، نسيبا من نسب، وسيطا في نسبه، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارم ثم يعمدون إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في قبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا بالعقل أي بالدية، فعقلنا لهم، نعطيهم الدية. الشيطان قال، الشيطان خلاص، الشيطان حيعطي إجازة لأبا جهل. قال له: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. ابن القيم بيقول إيه؟ ابن القيم يقول: الشيطان قال لأبا جهل: لله در الفتى، هذا والله الرأي. الشيطان، ابن القيم في زاد المعاد يقول: الشيطان قال لله در الفتى. أنه فتى اللي يفسد في الأرض، من يعجب به؟ الشيطان. الشاب اللي يفسد الشباب، الشيطان يقول عليه: لله دره. فهل أنت مصلح أم مفسد؟ الذين يفسدون في الأرض. الشيطان مبسوط منه، الشيطان بيقول خلاص ده أنا كده تلميذ، رجل عنده من الحدة ومن الذكاء في الشر، فهل من إنسان يكون عنده ذكاء وبصيرة لكن فيه الخير؟ عجيب والله كلمة ابن القيم، فعلا لله در الفتى، هذا والله الرأي. استقرت قريش على قول أبو جهل وعقدوا العزم على هذا الاقتراح بالإجماع، ورجعوا إلى بيوتهم في صمت، في صمت وينفذون هذا القرار. أمثال هذه القرارات عند قريش لا تسرب، فيش تسريبات عند قريش أبدا. وفي خلق منتشر الآن، آفة يعني منتشرة، تسريب المعلومات عند البعض. ممكن تتكلم مع شاب تقول له أقول لك حاجة بس تسألش لحد، يقول لك ماشي، يبتدي الشاب يرحمكم الله. هذا خلق ذميم، هذا خلق ذميم. الكتمان مهم، المهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة، يقول مبارك فوري بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى. من طبيعة أمثال هذه الاجتماعات السرية للغاية ألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالفه في اليوميات، وبدأت قريش تعمل في أثناء اليوم في أمر العادي مستمر، إلا أنهم عقدوا العزم على قتله ليلا في الصباح التالي بالليل، النبي سوف يخرج المسجد يقتله، وحتى لا يشم أحد لهذه الرائحة، رائحة التآمر الخطيرة على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكروا مكر كبير، لكن الله عز وجل خيب ظنهم من حيث لا يشعرون. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحى إلى النبي وبين له ما أرادت قريش وعقدت العزم عليه، وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، وكان الأمر واضح: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي تبيت عليه، اتبتش على فراشك الذي تبيت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الهاجرة في شدة الحر، وفي أوقات فعل النبي خروجه في الهاجرة في شدة الحر يقول هناك أوقات لا يصح فيها إلا الحركة واستغلال الوقت، بل اللحظات، الوقت واللحظات في الدعوة، استغلال الوقت واللحظات. فخرج النبي في شدة الهجرة في شدة الحر حتى أتى بيت الصديق ليبرم معه مرحلة الهجرة الأخيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في وسط الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنع، يعني يغطي الوجه، في ساعة لم يكن يأتي فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذا الساعة إلا أمر، في أمر جديد. وهنا إن الصاحب يلاحظ تغير حتى تصرفات صاحبه، مهم، أنت يجب أن تغير. يعني صاحبك مثلا له وقت معين يتصل بك، اتصل بك يوم الساعة 2 بالليل، أكيد في شيء يعني، صح؟ أكيد التغيرات. لاحظ أبو بكر أن في أمر جديد نزل برسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فجاء صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي لأبي بكر: أخرج من عندك، هناك أمور يجب التكتم فيها، يجب التكتم في أمور، يجب التكتم فيها، يجب التكتم فيها، ولا يصح أن تنشر، مثل هذه الأمور. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكان في البيت أسماء وعائشة. فقال النبي: فإني قد أذن لي في الهجرة، في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. الهم الأول عند الصديق الصحبة، الرفقة. وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي: الصحبة. نعم. تقول عائشة: فما كنت أظن أن هناك أحد يبكي من الفرح حتى بعد ما رأيت، إلا بعد ما رأيت أبي يبكي من الفرح لصحبة من؟ صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبكى الصديق وحق له أن يبكي، حق له، بل وهنيئا له الرفقة، وهنيئا له المنزلة الرفيعة والدرجة العالية والاصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. خرج فأبرم العقد، ثم رجع صلى الله عليه وسلم لبيته. أبرم العقد رجع ينتظر مجيء الليل، وقد استمر بعدما دخل أول الليل ودخلت العتمة وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا، أبو جهل والمجموعة اللي أرادت قتل رسول الله أتت لبيته سرا، واجتمعوا على بابه يرصدوه، وهم يظنون أنه نائم في فراشه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي الفتى أن ينام في فراشه وأن يتغطى بالبردة الحضرمية الخضراء. وقال النبي لعلي: فلن تمس بسوء. وكان علي له مهمتان: الأولى النوم، والثانية يرد بعض الأمانات لقريش. قريش عندها أمانات عند رسول الله، أهل الشرك، وكان لا يأمن بعضهم بعضا، وكانوا يأمنون رسول الله، ولم يستبيح النبي أموالهم مع أنهم أخرجوه وسوف يأخذون ديار الصحابة وأموالهم، لكن الداعية يقول الانضباط بالمنهج مقدم على أي شيء. فبقي علي ينتظر، وكانت قريش عندها ثقة ويقين جازم في نجاح المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء، في زهو وخيلاء، وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين للبيت في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم الذبح، يعني حتذبحون، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم النار تحرقون فيها. يضحكون على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، استهزاء وسخرية برسول الله. وكان موعد تنفيذ المؤامرة منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم. فبات القوم متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله سبحانه وتعالى: فإذا كان الله معك فمن يكون ضدك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا تخلى عنك الرب سبحانه وتعالى هلك الإنسان في أوذية الدنيا. فبقوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفعلوا به ويكيدون به صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قريش تنتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وعلي في فراشه، والنبي قد أعد العدة يريد الهجرة والخروج. وهنا نقول: الباطل يناقش كما فعل الشيخ النجدي وأبو جهل ومن معه من قريش الباطل يناقش ويفكر ويخطط ويسعى في تنفيذ ما أراد لينتصر، لكن إن كان أهل الحق يناقشون ويفكرون ويخططون ويسعون في الانتصار كتب لأهل الحق الانتصار. والأزمة إذا كان أهل الباطل يخطط ويدبر ويكيد وأهل الحق في غفلة من أمرهم. فليس المشكلة في تدبير أهل الباطل، ولكن المشكلة في غفلة أهل الحق. شباب بصراحة، أهل الباطل يفكرون لأهل الإسلام أم لا؟ يكيدون لهم؟ يمكرون لهم؟ يريدون لهم الفتنة؟ صح؟ طب الحل نعمل إيه بقى؟ الحل ليه يعني؟ ننتظر وخلاص؟ ولا يجب أن احنا نفكر ونخطط ونناقش ونسعى؟ إيه الحل؟ أجيبوا جماعة، يا الحل؟ فكر، خطط، نعمل، تحرك. لكن الباطل يفكر ويناقش ويرصد الأموال ويجمع الشباب ويعمل ويعمل، وإحنا كأن منتظرين أن نذبح كالخراف. طب الحل؟ إذن في أدوار. إيه الأدوار؟ العمل، السعي، البذل. فحينما يفكر أهل الباطل ويناقش ويدبر ويخطط ويسعى في التنفيذ، لكن أهل الحق يناقشون ويسعون في التنفيذ ويعملون، عندها يهزم أهل الباطل وينتصر أهل الحق. لكن المشكلة اليوم، المشكلة اليوم نريد أن ننتصر بلا تفكير ونقاش وتدبير، بل هناك من يريد أن ينتصر بلا عمل جماعي ولا تعاون على البر والتقوى ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل هناك من يريد أن ينتظر بنزول الملائكة فقط. الملائكة هتنزل، لا الملائكة لا تنزل إلا لأقوام يأخذون بالأسباب ويستفرغون الوسع ويبذلون الطاقة في مناصرة قضية الإسلام. قريش تفكر وعلى الباب، والنبي في الداخل يفكر صلى الله عليه وسلم. نترك الموقف هكذا ونكمل في المرة القادمة ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وما هي التدابير الواقية التي اتخذها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكيف كانت الهجرة، وكيف انطلق صلى الله عليه وسلم إلى دولة جديدة يبني فيها مجد الإسلام وحضارة أهل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.